بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد قرأنا المقدمة الأولى وشرحناها، وفيها بيان أنواع الكلمة وانقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وشرحنا ذلك. ثم سينتقل المصنف إلى المقدمة الثانية التي يحتاج إليها المعرب، وهي في تعريف المعرب والمبني. وفيها يقول المصنف: المقدمة الثانية تعريف المعرب والمبني. هناك كلمات على آخرها حركات تتغير بتغير إعرابها، ولذا كان إعرابها واضحا لدلالة هذه الحركات عليه، ومن ثم كان معناها في جملتها واضحا، نحو محمد ومحمدا ومحمد. فنعرف أن محمد حكمه الرفع، حكمه الإعرابي الرفع لدلالة الضمة عليه، وأن محمدا حكمه الإعرابي النصب إلى آخره. فإذا قلت أكرم محمد عليا وأكرم عليا محمد، عرفنا الفاعل المرفوع من المفعول به المنصوب، ولذا سمى النحويون هذا النحو بالمعرب، أي الواضح الإعراب. وإنما كان إعرابه واضحا لوجود حركة تبينه يسميها النحويون علامة. وهناك كلمات أخرى لا تتغير حركات أواخرها مهما تغير موقعها في جملتها، ولذا فإن إعرابها لا يعرف من حركاتها، ومن ثم كان معناها في جملتها غامضا لا يعرف إلا بمعرفة جملتها والعوامل الداخلة عليها، نحو هؤلاء وأنت ومن. فإذا قلت أكرم، فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لم تعرف إعرابها رفع أو نصب أو جر حتى تعرف جملتها. وإذا قلت أكرم هؤلاء هذا وأكرم هذا هؤلاء، لم تعرف الفاعل من المفعول به من حركات هؤلاء وهذا، بل تعرفهما من موقعهما في الجملتين، فالأول فيه ما هو الفاعل، والثاني فيه ما هو المفعول به. ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمبني، تشبيها له بالمبنى الذي لا يتغير مهما تغير ما حوله. يريد أن يذكر المصنف أن الألفاظ والكلمات منذ أن نظر إليها أهل العربية لكي يستنبطوا منها قواعد العربية، وجدوا أنها على نوعين. ففي العربية ظاهرة بينة اكتشفها أهل اللغة منذ أن نظروا في كلام العرب، فهناك كلمات إعرابها واضح وكلمات إعرابها غامض. فالكلمات التي إعرابها واضح كان واضحا لأن لفظها يدل على إعرابها، مجرد أن تسمع إلى لفظها تعرف إعرابها، لأن اللفظ فيها يدل على الإعراب. فأنت إذا سمعت مثلا الباب أو الباب أو البابي، مجرد لفظ الكلمة يدل على إعرابها. فالعربي إذا أراد أن يجعلها مرفوعة قال الباب، فمنذ أن يستمع المخاطب إلى الباب يعرف أن حكمها الرفع، ومنذ أن يسمع من المتكلم أنه يقول الباب يعرف أن حكمها عنده النصب، وإذا قال الباب يعرف أن حكمها عنده الجر، وهكذا. وفي المقابل هناك كلمات ألفاظها لا تدل على إعرابها، ألفاظها لا علاقة لها بإعرابها، لأن ألفاظها ثابتة ما تتغير مهما تغير إعرابها. فلهذا لا يمكن ولا يصح أن تأخذ إعرابها من لفظها، لأن ما في علاقة أصلا بين لفظها وإعرابها لثبات لفظها. مثل كلمة هؤلاء، فهؤلاء عند العرب دائما ملازمة للكسر، هؤلاء في كل موضع، سواء كان حكمها الرفع كان تقع فاعلا في جاء هؤلاء، أو تقع مفعولا به حكمه النصب أكرمت هؤلاء، أو تقع جرا كأن تسبق بحرف جر سلمت على هؤلاء، فهي في الرفع وفي النصب وفي الجر على صورة واحدة. معنى ذلك أن لفظها وصورتها لا تمثل إعرابها، فلا يصح أن تأخذ إعرابها من لفظها. فعلى ذلك الكلمة التي تأخذ إعرابها من مجرد لفظها يكون إعرابها سهلا أم صعبا، واضحا أم غامضا؟ طبعا سيكون إعرابها سهلا وواضحا. فلهذا سموا هذه الكلمات بالكلمات المعربة، هذه كلمة معربة، معربة من قول العرب أعرب الإنسان عما في نفسه، تقول أعربت عما في نفسي، يعني بينته ووضحته وأفصحت عنه. فإذا بينته ووضحته فالذي في نفسك حينئذ ماذا يكون؟ يكون واضحا ومبينا. فهذه الكلمة معربة يعني واضحة، واضحة الإعراب. لماذا واضحة الإعراب؟ لأن المستمع يعرف إعرابها مباشرة من مجرد لفظها. وأما الكلمات التي لا يدل لفظها على إعرابها بل يلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، فهذه الكلمات يسمونها الكلمات المبنية، هذا مبني من الجدار المبني الذي لا يتغير، اليوم وأمس وغدا على صورة واحدة لا يتأثر. فكذلك هذه الكلمات المبنية لا تتغير سواء كانت رفعا أم نصبا أم جرا أم جزما. هذا مجرد تعريف للمعرب وللمبني لتتبين هذه الظاهرة، أن هناك كلمات إعرابها واضح وكلمات إعرابها غامض، لتعرف أنه من العدل والحق والإنصاف أن نجعل للكلمات المعربة إعرابا خاصا ومصطلحات خاصة، وكذلك للمبني. ما يصح أن نجعل الجميع سواء في الإعراب وفي المصطلحات. وهذا الذي فعله النحويون والمعربون، فرقوا بين المعربات والمبنيات، لأن إعرابهما سيختلف ومصطلحاتهما ستختلف، فيجب حينئذ على المعرب أن يفرق من الآن ويعرف هل الكلمة معربة أو مبنية، لأن هذا سيؤثر تأثيرا كبيرا في إدخال الإعراب. طيب، نحن عرفنا أن المعرب إعرابه سهل وواضح لأن لفظه يدل على إعرابه. السؤال كيف كان لفظه دالا على إعرابه؟ الجواب لوجود علامات في آخره تختلف باختلاف إعرابه. ففي الرفع تأتي علامة مميزة، وفي النصب علامة أخرى خاصة بالنصب، وفي الجر علامة خاصة بالجر، وفي الجزم علامة خاصة بالجزم. هذه العلامات التي تبين الإعراب هي التي تسمى علامات الإعراب، العلامات التي يضعها العربي في آخر الكلمة المعربة من أجل بيان حكمها الإعرابي. فالرفع يدل عليه الضم الرفع يدل عليه الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الجر الكسرة، وفي الجزم السكون. فهذه علامات الإعراب التي يضعها العربي أي في آخر الكلمة، أي الكلمات المعربات، من أجل بيان حكمها الإعرابي. والكلمات المبنية هل فيها علامات تدل على إعرابها؟ الجواب لا. ما الحركات التي على المبنيات؟ جاء هذا مبني، وهؤلاء هذا مبني، وحيث هذا مبني، والذي هذا مبني. ففي حركات، لكن ما الحركات التي على الكلمات المبنية؟ هذه مجرد حركات وليست علامات، يعني مجرد حركة لسانية، وآئي هذه مجرد حركة لكن ما لها أي علاقة بالإعراب، ليس لها علاقة بالإعراب، ليست علامة إعرابية تدل على الإعراب، مجرد حركة، فيسمونها حركة بناء. فحينئذ لا بد أيضا أن نفرق بين علامات الإعراب وهي التي تكون في آخر المعربات، وبين حركات البناء وهي التي تكون على آخر المبنيات، وسيأتي ذلك. فالحركة الواحدة قد يكون لفظها واحدا في المعرب الباب، وفي المبني حيث، نطق الحركة واحد، لكن إذا كانت هذه الحركة في المعرب كالباب سنسميها ضمة بتاء مربوطة، وإن كانت في المبني كحيث فنسميها ضما بتاء مربوطة. هذا أيضا اختلاف مصطلحات بين المعربات والمبنيات. ولو قلت مثلا نظرت إلى الباب وسلمت على هؤلاء، فالحركة واحدة في الباب وهؤلاء، لكن الحركة في الباب كسرة لأنها على معرب، وفي هؤلاء كسر لأنها على مبني. كذلك يقال في الفتح كقولك مثلا رأيت الباب وسلمت على الذين عندك، فالباب والذين عليهما حركة واحدة من حيث النطق، لكنها في الباب سنقول فتحة، وفي الذين سنقول فتح. وأما السكون فاسمه واحد سواء في البناء أو في الإعراب، فيقول مثلا لا تلعب، ويقولون مثلا جاء الذي عندك فتلعب، هذا سكون، والذي آخره أيضا سكون، فهذا المشروع عند المتأخرين. فهذه أيضا من المصطلحات التي ينبغي يعرفها المعرب، لأنها ستؤثر في طريقة الإعراب. فإن قلت عرفنا الآن المعرب وهو الذي تتغير حركة آخره بسبب تغير إعرابه، فلهذا نأخذ إعرابه من لفظه، وعرفنا المبني وهو الذي يلزم حركة واحدة لا تتأثر بتغير إعرابه، فلهذا لا نأخذ إعرابه من لفظه. عرفنا المعرب وعرفنا المبني، فهل هذا يكفي للتمييز بين المعربات والمبنيات؟ فالجواب لا، لا يكفي التمييز بين المعربات والمبنيات، لا يكفي فيه إلا الحصر. لا بد أن تحصر الكلمات المعربة حصرا، وأن تحصر الكلمات المبنية حصرا، أما مجرد التعريف فلا يكفي. ولهذا سينتقل المصنف إلى المقدمة الثالثة ويحصر المعربات ويحصر المبنيات. فلهذا قال المقدمة الثالثة حصر المعربات والمبنيات. أما الحروف فكلها مبنية، ستجدون أن المصنف في هذه المقدمة حصر المعربات وحصر المبنيات سيعتمد على المقدمة الأولى، وهي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فبعد أن ميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف، الآن سيستفيد من هذه المقدمة هنا، فسيبدأ بالحروف التي ميزناها من قبل، وقال هناك كحروف الجر ونواصب المضارع وجوازم المضارع ومثل حروف النداء وحروف العاطف وإن وأخواتها. الحروف كل الحروف هنا سيقول أما الحروف فكلها مبنية، معنى ذلك أنه ليس في الحروف حرف معرب. نعم هذا صحيح، لأن الحروف أصلا لا تدخلها عوامل، يعني لا يسبقها رافع أو ناصب أو جار أو جازم، فلهذا لا يدخلها إعراب. فإن قلت عرفنا أنها مبنية، ولكن مبنية على ماذا؟ فالجواب أنها مبنية على حركات أواخرها، وهذا سهل، تنظر إلى حركة آخر الحرف وتقول إن هذا الحرف مبني على هذه الحركة، فقد يبنى على السكون مثل من، حرف جر مبني على السكون، هل، حرف جر مبني على السكون، حرف استفهام مبني على السكون إذ القلب، حرف تحقيق أو تقرير مبني على السكون. وقد يبنى الحرف على الفتح مثل جاء محمد وخالد، هذا واو العطف مبني على الفتح. وقد يبنى الحرف على الضم وهذا قليل مثل منذ من حروف الجر، انتظرته منذ يومين. وقد يبنى الحرف على الكسر كقولك الكتاب لزيد، لزيد هذا حرف جر مبني على الكسر. ولو نظرنا في كل الحروف لوجدت ذلك، فعليه لو أردنا أن نعلم نعم، فكيف نعلم نعم؟ نبدأ ببيان نوعه فنقول حرف جواب، وحكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، وحركة بنائه مبني على السكون. يعني نحن إلى هنا إلى معرفة هذه المسألة عرفنا ودرسنا كل ما يحتاج إليه لإعراب الحروف، خلاص إعراب الحروف ليس فيها شيء فوق ذلك. فعرفنا الركن الأول في إعرابها وهو بيان نوعها، عرفنا ذلك في انقسام الكلمة لاسم وفعل وحرف ميزنا الحروف. طيب الركن الثاني معرفة حكمها الإعرابي، سبق وسيأتي أنها يقال في إعرابها لا محل له من الإعراب لأنها لا تدخل أحكام عربية. طيب وحركة بنائها تبنى على حركات أواخرها. ولو أردت أن تعلم مثلا كلا، كلا لا وزر، كلا إنها كلمة هو قائلها، أعلم كلا هذا حرف رادع، إذا سنقول حرف رادع لا محل له إعراب مبني على السكون. فالحروف إعرابها واضح وثابت ولا يحتاج إلى عناء كثير، فهو يدخل في الإعراب السهل. طيب فالحروف كلها مبنية. طيب ننتقل إلى الأفعال، قال فيها المصنف وأما الأفعال فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون الكسوة أو نون التوكيد. إذن فالأفعال فيها معرب وفيها مبني على التفصيل الذي ذكره المصنف. فالفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كله مبني، والفعل المضارع فيه معرب وفيه مبني. فنبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي كله مبني، يعني ليس فيه شيء معربا، لكن يبنى على ماذا؟ سيذكر المصنف أنه يبنى على حركة آخره، يبنى على حركة آخره. فإذا قلت ذهب فنقول مبني على الفتح، وإذا قلت ذهب تو فالفعل ذهب، والتاء هذا ضمير متكلم. إذن فالفعل ذهب في ذهب تو مبني على السكون. وإذا قلت ذهبوا هذا الفعل ذهب واو الجماعة، أما الفعل فهو مبني على الضم، إذا فهو مبني على حركة آخرة، يعني مثل الحروف أيضا مبني على حركة آخرة. ودرستم في الأجرومية وفي النحو الصغير أن هذا قول، وقول الجمهور في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح دائما، إما الظاهر في ذهب وإما المقدر في ذهبت وذهبوا. طيب، وأما فعل الأمر فهو مبني دائما، ليس هناك فعل أمر معربا، ولكن مبني على ماذا؟ فعل الأمر هو الوحيد الذي لا يبنى على حركة آخرة، وإنما يبنى على أحد أربعة أشياء يضبطها شيء واحد، فهو إما أن يبنى على حذف النون، أو يبنى على حذف حرف العلة، أو يبنى على الفتح، أو يبنى على السكون. يبنى على واحد من أربعة أشياء يجمعها شيء واحد. ما الذي يجمعها؟ يجمعها أن الأمر يبنى بحسب مضارعه. نعم، يبنى بحسب مضارعه. فإن كان في آخر مضارعه نون، وذلك فيما يسمى الأفعال الخمسة، يعني المتصل بأو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو يا المخاطبة كتذهبين، فالأمر منها يكون مبنيا على حذف هذه النون. فالأمر من يذهبون اذهبوا، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي. فإذا أردت أن تعرب اذهبوا أو اذهبا أو اذهبي، فنقول في إعرابه فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب. فإن قيل لك أين هذه النون التي بني الأمر على حذفها؟ فعل أمر مبني على حذف النون، طيب أين هذه النون التي بني الأمر على حذفها؟ فالجواب هي النون التي كانت في المضارع، لأن المقرر عند أهل اللغة أن الأمر مأخوذ من المضارع، كما أن المضارع مأخوذ من الماضي. وإن كان في الماضي حرف علة، وإن كان في المضارع حرف علة في آخره، وحروف العلة هي الألف والواو والياء مجموعة في واي، كأن يكون المضارع مختوما بألف كيخشى ويرضى، أو مختوما بواو كيدعو وينمو، أو مختوما بياء كيقضي ويرمي. ففعل الأمر يكون مبنياً على حذف حرف العلة. فالأمر من يخشى اخش، والأمر من يدعو أدع، والأمر من يقضي اقض. نقول في إعرابها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لا محل له من الإعراب. فإن قيل أين حرف العلة الذي بني الأمر على حذفه، نقول هو الموجود في المضارع. والدليل على ذلك أنك لو أردت أن تصل فعل الأمر فإنك تصله حينئذ بمثل الحركة الموجودة في المضارع. فإذا وقفت على الأمر قلت اخش، فإذا أردت أن تصل كيف تحرك الشين؟ بالفتح الموجود في يخشى، اخشى ربك. وأما أدع فإنك تصل بالضم الموجود في يدعو، أدع إلى ربك. وأما اقض فإنك تصل بالكسر الموجود في يقضي، تقول اقضي بالحق. وهذا كما قلنا لأن الأمر مأخوذ من المضارع. طيب، وإن كان آخر الأمر مفتوحا، وإن كان آخر المضارع مفتوحا يعني مبنيا على الفتح، فأمره كذلك، كيذهبن المضارع كما سيأتي إذا اتصلت به نون التوكيد بن على الفتح، مثل يذهبن. والأمر من يذهبن اذهبن أيضا مبني على الفتح مثله. طيب، وإن كان المضارع معربا بحركة يعني ضمة كيذهب، فإن الأمر منه يكون بحذف الحركة يعني بالسكون، لأن السكون خلو الحرف من الحركة. السكون ليس حركة مثل الضمة والفتحة والكسرة، لا، الحركات ثلاث: فتحة وضمة وكسرة. فإذا خل الحرف من هذه الحركات فإنه يكون ساكنا. فما معنى حرف ساكن؟ يعني حرف خال من الحركات. فلهذا قديما كان يضع رمزه رأس خاء غير منقوطة كما تجدون في المصحف الآن، هذه رأس خاء يعني خالي، ثم تطورت مع الوقت إلى دائرة. إذن فعرفنا أن الأمر إذا كان مضارعه مختوما بالنون يكون بحذف النون، وإذا كان مختوم بحرف علة يكون بحذف حرف العلة، وإذا كان مختوم بحركة فإنه يكون بحذف هذه الحركة يعني بالسكون. طيب، والمضارع، المضارع قال إنه معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. إذا فالمضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. فمعنى ذلك أن أكثر المضارع معرب كيذهب ويذهبون ويذهبان وتذهبين، هذه معربات لأنها لم تتصل بنون النسوة وهي النون التي تعود على جمع مؤنث، ولا نون توكيد وهي نون ساكنة كهل تذهبن يا محمد، أو نون مشددة مفتوحة كهل تذهبن يا محمد وهي لتوكيد الفعل وتقويته. طيب، أما إذا اتصلت بنون النسوة فإن المضارع سيبنى على السكون كقولك الطالبات يدرسن اجتهاد، ويحضرن مبكرات، ويحترمن المعلمات. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن. وأما إذا اتصل المضارع بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح نحو لا تلعبن، أصل تلعب ثم اتصل بنون التوكيد فبني على الفتح، لا تلعبن أو هل تذهبن ونحو ذلك. هذا الذي قرره النحويون والمعلمون في ذلك. نريد أن نتأكد من صحة ذلك ومن تطبيق ما درسناه في تعريف المعرب والمبني على ذلك. فالمطالع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة كقول محمد يذهب أو الرجال يذهبون، يقولون هذا مطالع معرب، ومعنى معرب أنه متغير بتغير الإعراب ولا ثابت لا يتغير بالإعراب، متغير. وهذا صحيح لأنك تقول محمد يذهب مبكرا ولم يذهب متأخرا ولم يذهب هذا اليوم، فمرة ضمة في الرفع ومرة فتحة في النصب ومرة سكون في الجزم، إذا فتغير بتغير الإعراب هذا معرب. وكذلك الرجال يذهبون، تقول الرجال يذهبون هذا اليوم ولن يذهبوا هذا اليوم ولم يذهبوا هذا اليوم، فالفعل تغير في الرفع والنصب والجزم. نعم في الرفع ثبتت النون وفي النصب والجزم حذفت النون، يعني تأثر بالإعراب، والفعل إذا تأثر بالإعراب فيكون معربا. أما إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. ما معنى يبنى على السكون؟ يعني يلزم السكون على كل حال رفعا ونصبا وجزما ولا يتغير. نعم أنت في الجزم تقول الطالبات لم يذهبن هذا اليوم، الفعل يذهب مختوم بالباء، وماذا على الباء في لم يذهبن هذا اليوم؟ سكون. طيب وفي النصب نأتي بلن الناصبة، نقول الطالبات لن يذهب ناء هذا اليوم، أيضا سكون. وفي الجزم نجعل المضارع غير مسبوق بناصب ولا بجازم، الطالبات يذهب ناء هذا اليوم، أيضا بسكون. فالمضارع ثابت ولا متغير؟ ثابت. مبني أو معرب؟ مبني. إذا فكلامهم صحيح، مضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يعني يلازم السكون ولا يتأثر بالإعراب. وإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يعني يلازمها ولا يتأثر بالإعراب. فأنت تقول لا تلعب فتلزم حينئذ بالسكون، فإذا وصلته بنون التوكيد تقول لا تلعبن مع أننا جازمة، ومع ذلك لا تأتي بالسكون بل تفتح لا تلعبن. لماذا؟ لأن هذا الفتح ليس علامة إعراب وإنما حركة بناء ملازمة للمضارع إذا اتصل بنون التوكيد. طيب وإذا قلت هل تلعبن، فالفعل حينئذ غير مسبوق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، ومع ذلك ما نأتي بالضمة وإنما نأتي بالفتح، هل تلعبن. معنى ذلك أن المضارع ملازم للفتح في الرفع وفي الجزم ولا يتأثر بالإعراب. فالخلاصة أن المضارع معرب، يعني يتأثر بالإعراب، تتغير علامة إعرابه في الإعراب، إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيلزم السكون، يعني يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح. لذلك نكون قد انتهينا من الحروف ومن الأفعال. طيب ليبقى لنا الأسماء وأكثر النحو كما تعرفون في الأسماء. وفي ذلك يقول المصنف وأما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة والمبني فيها قليل أشهره 10 أسماء. إذن ما الأصل وما الأكثر في الأسماء أن تكون معربة أم مبنية؟ معربة، والمبني هو القليل فلهذا سنحصره. طب الأسماء المبنية مبنية على ماذا؟ على أي حركة؟ الجواب على حركات أواخرها. كل الأسماء المبنية مبنية على حركات أواخرها، ومعنى ذلك أن كل المبنيات مبنية على حركات أواخر الحروف، مبنية على حركات أواخرها، والأسماء المبنية مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي على هذا القول مبني على حركة آخره، والمضارع أيضا على حركة آخره. الأمر هو اللي في تفصيل يبنى بحسب مطالعه. طيب، سيبدأ المؤلف بذكر الأسماء المبنية العشرة، فذكر الأول، قال: الضمائر كلها، الضمائر المتصلة والمنفصلة، ضمائر الرفع والنصب والجر. نعم، درسنا في النحو الضمائر وأنها من المعارف وأنها 15 اسما، وذكرناها قبل قليل: 9 ضمائر متصلة و6 ضمائر منفصلة، وكلها مبنية على حركات أواخرها. ففي قولك أحبك تقول إنك في الخطاب مبني على الفتح، وأحبك مبني على الكسر. فإن قلت: ألم تتغير حركة الضمير؟ وأنتم تقولون إن المبنيات تلزم حركة واحدة ولا تتغير، فالجواب عن ذلك أننا لم نقل ذلك، وإنما قلنا إن المبني يلزم حركة واحدة لا تتغير بتغير الإعراب، ولكن قد تتغير لسبب آخر، لتغير المعنى. مثلا في المذكر تقول أحبك، وفي المؤنث تقول أحبك، لكن هذا ليس بحسب العوامل، يعني ليس في الرفع تقول أحبك وفي الجر أحبك، لا، هذا بحسب المعاني. يعني أحبك هذا ضمير للمذكر، أحبك هذا ضمير للمؤنث، كما أن تقول مثلا هذا للمذكر وهذه للمؤنث، هذا ليس إعراب، هذا لغة. المذكر له هذا الاسم والمؤنث له هذا الاسم، فهذا اختلاف لغة وليس اختلاف إعراب. كذلك في كتابه وكتابه، وتقول هذا كتابه ونظرت إلى كتابه، هذه اختلافات صوتية، يعني كتابه كسرت الهاء من قبل وكسرة، كتابه ناسبة صوتية، كتابه ضممت الهاء قبلها ضمة، يعني ما العلاقة بالإعراب، فقد ناسبة صوتية هذه. وهكذا، فالضمائر كلها مبنية على حركاتها، يعني لقد كتابه تقول هاء الغائب مبني على الضم، وكتابه هاء الغائب مبني على الكسر، وهكذا. فالضمائر كلها مبنية. طيب، عرفنا الضمائر قبل قليل وقلناها، وقلنا المتصلة كم ضمير يا إخوان؟ 9 مقسمة 3 أقسام: ضمائر رفع ثواني، وضمائر نصب وجر هيك، وضمير للرفع والنصب والجر وهو لا المتكلمين. الآن نذكر ضابطا من ضوابط الإعراب، والضوابط لو جمعها الطالب حرص عليها ليست كثيرة، لكنها مفيدة جدا في ضبط الإعراب، لأن الإعراب كما قلنا قبل قليل 3 أنواع: سهل ومنضبط ومشكل. فالسهل هو إعراب الحروف والماضي والأمر، وشرحناه لأنه ثابت ما يتغير. والمشكل هو الإعراب الذي يحتاج إلى معرفة المعنى، فلهذا قد يشكل حتى على العلماء وطلاب العلم قديما وحديثا، موجود مثلا في كتب إعراب مشكل القرآن، قد يجوز أكثر من وجه، وقد يختلف الإعراب باختلاف المعنى إلى آخره. هذا يختل، يعني يقبل من الطالب أن يشكل عليه أو يضعف فيه، لكن أكثر الإعراب هو الإعراب المنضبط، وهو أغلب إعراب الأسماء والمضارع إعراب منضبط. فإذا جمعت هذه الضوابط ستثبت بإذن الله أغلب الإعراب، فلهذا احرص على هذه الضوابط أن تجمعها وتكتبها، وكلما أخذت ضابطا تمرن عليه حتى تمهر فيه وتتقنه وتنتهي منه لتتفرغ بعد ذلك لغيره. فهناك الرابط مثلا في إعراب الضمائر، عرفنا أن الضمائر كم اسم؟ 15 اسم. طيب ما مدى كثرة استعمال الضمائر في الكلام؟ جداً جداً جداً، يعني لو فتحت أي وجه مثلاً من المصحف كم تجد فيه من ضمير؟ كثير جداً. طيب وتستطيع أن تضبط إعرابها ضبطاً بحيث يكون إعرابها بعد ذلك سهلاً. فضمائر التوالي وهي تاء المتكلم في ذهبت، واو الجماعة في ذهبوا، والف اثنين في ذهبا، وياء المخاطبة في ذهبي، ونون النسوة في ذهبي، خمس ضمائر من أكثر الضمائر استعمالا. ومع ذلك فإن إعرابها منحصر بثلاثة أعالي فقط، لا يأتي في النحو كله وفي الأعالي كلها، لا يأتي إلا في ثلاثة أعالي فقط، لأنها ضمائر متصلة. لا معنى متصلة، لابد أن تتصل بكلمة قبلها، وهي لا تتصل إلا بفعل، لا تتصل باسم ولا بحرف، لا تتصل إلا بفعل. طيب ننظر في هذا الفعل الذي تتصل به، هي إما أن تتصل بكان وأخواتها مثل كنت أو كانوا، أو تتصل بفعل مبني للمجهول الذي على وزن فعل مثل ضربت أو ضربوا، أو تتصل بفعل مبني للمعلوم مثل ذهبت وذهب. هذا الاحتمالات الموجودة لها في اللغة، وأنت أن تتأمل فيها ستعرف إعرابها. فإذا اتصلت بكان وأخواتها فماذا يكون إعرابها؟ اسم كان في محل رفع، اسم كان لاتصالها بكان في محل رفع لأنها مبنية، فما نقول مربوط في محل رفع. طيب وإذا اتصل بفعل مبني لمجهول كضربت وأكرمت وضربوا وضربا، فهو نائب فاعل في محل رفع. وفيما سوى ذلك، يعني إذا اتصل بفعل مبني للمعلوم تام مثل ذهبت وجئت وأكرمت وذهبوا وجاءوا وسافروا، فهي فاعل في محل رفع. هذا طبعا سهل جدا، ومع ذلك يضبط لك مئات المواضع في القرآن الكريم وآلاف المواضع في كلام العرب. بهذا تكون قد أتقنت هذه المواضع، وكلما جاءت صارت سهلة ومتقنة عندك لتتفرغ لغيرها. وهكذا يأخذ العلم شيئا فشيئا، تأخذ صغاره قبل كباره، والأمور السهلة قبل الصعبة والمشكلة. يعني على قولهم فرق الكسد، تأخذ الأشياء الواضحة واضحة السهلة ما تحتاج إلى جهد كبير تنتهي منها، ثم عاد تفرغ لما هو سوى ذلك. وأنت إتقانك لهذه الأمور السهلة سيساعدك على إتقان الأمور الصعبة، لأن العلم مهما كان بينه يعني وشائج، إذا فهمت شيئا سينقلك إلى ما هو أعلى منه وأصعب. طيب قلنا مثلا من الضمائر المتصلة ضمائر هيك، وهي خاصة بماذا؟ بالنصب والجر، يعني لا يحتمل فيها أن تكون رفعا، ما تكون فاعلا، ما تكون خبرا، ما تكون مبتدأ، ما تكون نائب فاعل، ما تكون اسم كان، ما تكون خبر إن، ما تكون رفعا، تكون إما نصبا وإما جرا. المنصوبات كثيرة، أما المجرات ثلاثة. ومع ذلك فإن هذه الضمائر هيك يا المتكلم كاف الخطاب هاء الغيبة لا تخرج عن أربعة أعالي. طبعا هذا الأعالي الأربعة واضح أنها يا نصب يا جر، ما فيها رفع، اثنان نصب واثنان جر بحسب ما تتصل به. هي أيضا ضمائر متصلة تتصل بما قبلها، قد تتصل باسم أو فعل أو حرف. فإن اتصلت بفعل فهي مفعول به كأكرمك أو أكرمه أو أكرمني، وإن اتصلت بإن وأخواتها إني وإنك وإنه فاسم إن في محل نصب، وإن اتصلت باسم مثل كتابه وكتابك وكتابي ومضاف إليه مع الجر، وإن اتصلت بحرف جر كإلي وإليك وإليه وإليه فهذا ضمير في محل جر. هذه مواقع في اللغة، إما أن تتصل بفعل أو بإن في محل نصب، أو تتصل باسم أو بحرف جر في محل جر. فأدخلت على بعض، يعني لو إنسان ما زال في أول النحو ولا أدخل منذ أن يسمع مثلا أكرمك زيد، لا يمكن أن يقول زيد مفعول به مثلا، لنعرف أن الكاف هنا ضمير نصب واتصلت بفعل مفعول به، فإذا كان الكاف مفعول به زيد هو الفاعل. ثم إذا تأمل المعنى وجد ذلك، أكرمك زيد المخاطب هو المفعول به وهو على الإكرام، وزيد هو الفاعل الذي فعل الإكرام، وهكذا. طيب، وهكذا لو تأمل مثلا ضمائر المنفصلة، قلنا ستة، ثلاثة للنصب وهي المبدوءة بإياء، إياي وإياك وإياه، وثلاثة للرفع وهي المبدوءة بإياء، أنا وأنت وهو. طيب، الثلاثة المبدوءة بإياء ضمائر النصب هذه يعني الغالبية الساحقة في اللغة أن تكون مفعولا به، ولا تخرج عن ذلك إلا نادرا، مفعول به، فلهذا إذا رأيتها فقل مفعول به. فإذا سمعت مثلا إياك نعبد، إياك نعبد، إياك هذا اسم وفي أول الجملة، ومع ذلك لا تقل مبتدأ، لأن إياك ضمير نصب، ضمير نصب، يعني لو قابلته باسم صريح مثل الله فإنك ستقول الله، لن تقول الله، لأنه نصب سيقابل بنصب، طيب ما يمكن تقول مبتدا، طيب ما إعرابه؟ هذا مفعول به مقدم، إياك نعبد يعني نعبدك ثم قدم الضمير، مثل نعبد الله ثم قدم الله نعبده، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هذا مفعول به، وهكذا. طيب، قال في الاسم المبني الثاني أسماء الإشارة إلا المثنى، وهي هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم. نعم، أسماء الإشارة وسبق الكلام عليها في النحو، وهي هذا للمذكر وهذه للمؤنث وهذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء لجمع المذكر وجمع المؤنث. ثم أسماء إشارة للمكان وهي هنا وثم. طيب، قال المصنف أسماء الإشارة إلا المثنى، يعني أخرج المثنى هذان وهاتان، فنفهم من ذلك أن أسماء الإشارة كلها مبنية على حركات أواخرها إلا المثنى هذان وهاتان فهما معربان، فهذا مبني على السكون، وهذه مبني على الكسر، وهؤلاء مبني على الكسر، وهنا مبني على السكون، وثم مبني على الفتح. فلهذا نقول جاء هذا تقول فاعل في محل رفع مبني على السكون، ولو قلت جاءت هذه تقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر، ولا تقول فاعل مرفوع. أما هذان وهاتان فمعرب لأنهما متغيرا بتغير الإعراب، تقول جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، إعرابان إعراب المثنى، فلهذا سنقول في إعرابهما في جاء هذان فاعل مرفوع في محل رفع مرفوع وعلامة رفعه الألف، وأكرمت هذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه معرب إعراب المثنى. طيب، أسماء الإشارة من ضوابط إعرابها أن اسم الإشارة إذا وقع بعده اسم محل بأل اسماء الإشارة إذا وقع بعدها اسم محل بأل، فهذا الاسم المحل بأل لا يخرج إعرابه عن إعرابين، إما أن يكون خبرا واسم الإشارة مبتدأ كقولك هذا الناجح، والإعراب الثاني أن يكون المحل بأل بدلا من اسم الإشارة، واسم الإشارة يعرب بحسب موقعه في الكلام، تقول جاء هذا الناجح، فجاء فعل وهذا فاعل والناجح بدل منه، وأكرمت هذا الناجح بدل من هذا وهذا مفعول به، وسلمت على هذا الناجح، فهذا اسم في محل جر والناجح بدل منه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، هذه إن، أين اسمها؟ هذا، والخبر إن هذا يهدي، والقرآن بدل من هذا، وهكذا. هذا من ضابط من ضوابط الإعراب ينبغي أن يتقنه المعلم. قال: ومن الأسماء المبنية العشرة الأسماء الموصولة إلا المثنى، وهي الذي والذي والذين واللاتي ومن وما. طيب، أيضا الأسماء الموصولة كنا درسناها من قبل وهي محصورة، فللمذكر الذي وللمؤنث التي، وللمذكر المثنى اللذان، وللمثنى والمؤنث المثنى اللتان، ولجمع الذكور الذين، ولجمع الإناث اللائي واللاتي واللواتي، وهذه تسمى أسماء الأسماء الموصولة النصية، يعني الخاصة بمذكر بمؤنث بمفرد بمثنى بجمع. وهناك أسماء موصولة مشتركة تقع للجميع للفظ واحد، مثل من وما إذا كانت بمعنى الذي، نحو جاء من أحبه، يعني الذي أحبه، وجاء من وجاءت من أحبها، يعني التي، فمن استعملت بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث سمى اسم موصول مشترك. كل الأسماء الموصولة مبنية، قال إلا المثنى، يعني أنك إذا قلت جاء الذي أحبه، فالذي فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع مبني على السكون، وأكرمت الذي مفعول به في محل نصب. وأما المثنى فيعرب إعراب المثنى، تقول جاء اللذان أحبهما فاعل مرفوع لم يرفع الألف، وأذن اللذين أضلانا، اللذين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، وهكذا. من ضوابط الإعراب في الأسماء الموصولة أن الاسم الموصول إذا جاء بعده اسم فهو مبتدأ، الاسم الموصول إذا جاء بعده اسم فهو مبتدأ، كقوله جاء الذي، هات اسم بعد الذي، جاء الذي لا أحب هذا فعل ولد اسم، جاء الذي أبوه كريم، جاء الذي أبوه نظيف، جاء الذي علمه غزير، وهكذا. وهذا يدرس في النحو لأن الموصول لابد له من صلة، هذه الصلة إما شيء بجملة، يعني جار ومجرور وظرف زمان وظرف مكان، هذه خرجت من الاسمية، أو جملة، جملة فعلية فعل فاعل، أو جملة اسمية مبتدأ وخبر، فمتى ما وقع بعدها الاسم الموصول اسم فهو مبتدأ. هذه من الضوابط أيضا المفيدة. قال المصنف: ومن الأسماء المبنية أسماء الاستفهام عدا أيٍ، وهي من وما وأين ومتى وكيف وكم وأيانا إلى آخره. نعم، اسمه الاستفهام. أسلوب الاستفهام أسلوب مشهور معروف في اللغة، له عدة أدوات مثل هل والهمزة ومن وما ومتى وأين وكم وكيف إلى آخره. وأدوات الاستفهام أشار من قبل إلى أنها أسماء أم حروف، بعضها أسماء وبعضها حروف، فالحروف منها هل والهمزة، وبقية الأدوات أسماء. إذن هل والهمزة حرفان، إذن خرج من الاسمية، وسبق الكلام عليهما وعلى طريقة إعرابهما يعرب هل في محل نصب مبني على الفتح. ولو قلت مثلا أين تسكن، الجواب أسكن أمام المسجد، أسكن تقابل تسكن، والذي يقابل أين يعني المسؤول عنه أمام، أمام ظرف مكان، إذن أين ظرف مكان في محل نصب. متى تسافر أو متى سافرت، تقول أسافر غدا مثلا، أسافر غدا، أسافر تقابل تسافر، وغدا المسؤول عنه تقابل اسم الاستفهام، وغدا ظرف زمان، إذا متى ظرف زمان وهكذا. فإذا قلت لك من أبوك، تقول في الجواب أبي محمد، دائما تبدأ بالمعلوم به، لأن المبتدأ هو المعروف المعلوم والخبر هو المجهول. من أبوك، يعلم أن لك أبا وإنما يسعى اسمه، من أبوك، تقول أبي محمد. أبي ماذا تقابل في السؤال، من ولا أبوك، تقابل أبوك، إذا فأبوك مبتدأ مثل أبي. طيب والمسؤول عنه المجهول محمد على الخبر، تقابل من، إذا ما يعرف من في قولك من أبوك، خبر مقدم. وإذا قلت من في البيت، تقول في الجواب في البيت محمد، ما يعرف في البيت محمد، في البيت جار ومجرور شبه جملة، خبر مقدم، محمد مبتدأ مؤخر، فمحمد آسف، فقولنا في البيت الخبر يقابل في البيت في السؤال، ومحمد وهو المبتدأ المؤخر يقابل من في السؤال، فنعرب من في السؤال حينئذ مبتدأ، وهكذا. فهذه قاعدة الإعراب أسماء الاستفهام، أيضا ضابط من ضوابط الإعراب. قال المصنف ومن الأسماء المبنية أسماء الشرط على أي، وهي من وما ومهما ومتى وأين إلى آخره. أيضا الشرط أسلوب عربي معروف له أدوات، فتجعل فعلا مبنيا على حدوث فعل آخر، إن حدث الأول حدث الثاني وإلا فلا، هذا هو الشرط. تقول إن جئت أجل، من يأتي أكرمه، وهكذا. وأدواته كما سمعتم تشابه أدوات الاستفهام، فمنها أدوات خاصة بالشرط مثل إن، إن تجتهد تنجح، ومنها أدوات تشابه أدوات الاستفهام مثل من وما وأين ومتى. والفرق بينهما من حيث المعنى، كان المعنى استفهاما فهي استفهام، كقولك من أبوك وما اسمك وأين تسكن ومتى تسافر، استفهام. وإن كان المعنى شرطا فهي شرط، كقولك من يجتهد ينجح، ما تعمل تجز به، أين تسكن أسكن بجوارك، متى تسافر أسافر معك، وهكذا. والكلام الآن على أدوات الشرط، هل هي أسماء أم حروف؟ والجواب عن ذلك أنها حروف وأسماء. فما الحروف منها؟ هو إن سبق ذلك، فإن حرف يعرب بإعراب الحروف. يعني ماذا نقول في إعرابه؟ في قولك إن تجتهد تنجح، نقول إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكن بقية أدوات الشرط هذه أسماء، هذه أسماء، فهل هي أسماء مبنية أم معربة؟ هذا الذي ذكره المصنف هنا، قال كلها مبنية إلا أيا فهي معربة. تقول مثلا من يجتهد ينجح مبتدأ ومع ذلك ساكن، من تكرم أكرم مفعول به مقدم ومع ذلك ساكن، بمن تمر أمر مسبوق بحرف جر مع ذلك ساكن، مبنية على حركات أواخرها، قد تبنى على السكون من، قد تبنى على الفتح أين كيف. طيب سوى أي فهي معربة، تقول أي طالب يجتهد ينجح، وأي طالب تكرم أكرم، وبأي رجل تمر أمر، فهي معربة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. فإن سألت عن إعرابها وقد ذكرت ضابط إعرابها في المحاضرة المذكورة فعد إليه. طيب قال المصنف ومن الأسماء المبنية أسماء الأفعال نحو هيهاذا وصح وصهن وآهن ووي وحي ونزالي. نعم أسماء الأفعال كما سبق أن ذكرنا هي أسماء سماعية سمعت على العرب، لفظها لفظ الأسماء لأنها تقبل التنوين، لكن معناها معنى الأفعال، فلهذا سموها اسم فعل أسماء الأفعال، يعني لفظها اسم ومعناها فعل. وعلى ذلك نعاملها ونعربها إعراب الأسماء من الأفعال الأسماء، يعني ستعرب كالأسماء. فلهذا إذا أردت أن تعربها ما تقول فعل ماضي أو مضارع أو أمر، وإنما تعربها كإعراب الأسماء سواء المرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات. والسؤال هنا ما إعرابها؟ وهذا أيضا من ضوابط الإعراب. والجواب عن ذلك أن إعرابها مفعول مطلق، مفعول مطلق. والمفعول المطلق من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات منصوبات، ولكن نقول فيها مفعول مطلق منصوب في محل نصب، في محل نصب، لأنها كما ذكر المصنف كلها مبنية على حركات أواخرها. وعلى ذلك نقول في أف مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، ولو قلت صح نقول مفعول مطلق في محل نصب مبني على السكون، ويقال فيها صحن، فحينئذ نقول في إعرابها مفعول مطلق في محل نصب مبني على الكسر، وهكذا في البواقي. فإن قلت كيف كانت مفعولا مطلقا، فالجواب أنهم يقولون إن معناها في صح اسكت سكوتا، وفي مه انكفف انكفافا، وفي هيهات بعد بعدا، وفي أف أتضجر تضجرا، وهكذا. وفي إعرابها خلاف، فبعضهم أعربها بغير ذلك، لكن هذا هو المشروع عند المعربين. فعلى ذلك عرفنا إعراب كل الأسماء أسماء الأفعال. فإذا فاجأك واحد وقال ما اعرب امين التي نقولها كل يوم في الصلاه؟ فتقول سهل، هذا من العرب السهل لانه من العرب المنضبط. فامين مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح، وهو اسم فعل امر بمعنى استجب. طيب، وكذلك وي وهي مذكوره في القران، تقول مفعول مطلق مبني على السكون في محل نصب، وهكذا. قال المصنف: ومن الاسماء المبنيه العلم المختوم بوي كسيبويه وخالويه وعمرويه. نعم، تجاوزنا شيئا. نعم، قال: من الأسماء المبنية أسماء العدد المركب من 11 إلى 19 عدا 12. نعم، أيضا من الأسماء المبنية الأعداد المركبة من 11 إلى 19 سوى 12. الأعداد كل اللغات فيها أعداد، واللغة العربية فيها أعداد متنوعة. ما أنواع الأعداد في اللغة العربية؟ هناك الأعداد المفردة من 1 إلى 10، والأعداد المركبة من 11 إلى 19، والأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، وهناك ألفاظ العقود 20، 30 إلى 90، وهناك 100 و1000. هذه الأعداد في لغة العرب. ثم بعد ذلك أخذت العربية من اللغات الأعجمية بعض الأعداد كالمليون والبليون وأشياء لا نعرفها لا لفظا ولا معنى. فهذه ألفاظ أعجمية أخذت العربية من اللغات الأعجمية، لكن أعلى عدد في اللغة العربية هو 1000 ومضاعفاته. طيب، الأعداد من حيث الإعراب والبناء كلها على أصل الأسماء وهو الإعراب. تقول: جاء 5 رجال وأكرمت 5 رجال وسلمت على 5 رجال، وتقول: جاء 25 وأكرمت 25 وسلمت على 25، وجاء 100 رجل وأكرمت 100 رجل وسلمت على 100 رجل، وجاء 20 رجلا وأكرمت 20 رجلا وسلمت على 20 رجلا. تعرب بالحركات الأصلية إلا ألفاظ العقود فإنها ملحقة بجمع المذكر السالم، ما عدا الأعداد المركبة من 11 إلى 19، فإن العرب بنوها على ماذا؟ على فتح الجزئين. فقالوا: جاء 15 رجلا، فجاء فعل ماض، وخمسة عشر ما إعرابها هنا؟ من الذي جاء؟ الذين جاءوا 15، فإعرابها فاعل، فاعل، لكنه فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، لأنه مبني على فتح الجزئين. ورجلا تميز. وكذلك سلمت على 15 رجلا على حرف جر، وخمسة عشر هذا اسم مبني على فتح الجزئين، ورأيت 11 أو 15 أيضا مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. عدا 12 فإن جزءه الأول يعرب إعراب المثنى، وجزءه الثاني يبقى على البناء. فتقول: في الرفع جاء 12 رجلا، وفي النصب سلمت، وفي النصب أكرمت 12 رجلا، وفي الجر سلمت على 12 رجلا. فتقول: جاء 12 فاعل مرفوع على ما رفع الألف، وعشرة هذا مبني على الفتح، ورأيت 12 مفعول به منصوب على من نصبه الياء. طيب، لو تأملنا يا إخوان في جاء 15 رجلا، 15 كم 15 رجلا؟ يعني 15 يعني كم؟ يعني 15 يعني لو ذهبنا الأعداد المتعاطفة كخمسة وعشرون كم 25 يعني 25 فبقي الكلام على أصله في الأعداد المتعاطفة 25 لكن في الأعداد المركبة كان الأصل فيها جاء 15 15 إلا أن العرب التزموا حذف حرف العطف في الأعداد المركبة هذا لغتهم والتزام حذف حرف العطف من أسباب البناء فلما حذفوا حرف العطف حذف مضطردا بنوا المعطوف والمعطوف عليه على الفتح 15 رجلا طيب فهذا ما يتعلق بالأعداد المركبة كم بقي على الإقامة